ثلاث الأبيات هذه السابقة قلنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن أركان عقد البيع وشروط هذه الأركان، وتكلم عن ركنين وأغفل ثالثا. كذا ما هي الأركان الثلاثة يا وليد؟ العاقد، أحسنت، العاقد والمعقود عليه والصيغة. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن الصيغة. لماذا بدأ بالكلام عن الصيغة؟ أيوة، لشدة الخلاف فيها بخلاف الركنين الباقيين. الصيغة هذه مكونة من الإيجاب والقبول، كذا، من الإيجاب والقبول. إيش معنى الإيجاب يا من؟ يا نبيل، إيش معنى الإيجاب؟ الإيجاب هو حق التمليك، والقبول حق التملك. مش حق لفظ يدل على التمليك؟ لفظ. أيوة، الإيجاب لفظ يدل على التمليك، والقبول لفظ يدل على التملك. إيش فهمنا من قوله وبقبوله؟ الضمير هذا عبد الرحمن، إيش فهمت من الضمير في قوله وبقبوله؟ عاد على البيع، لم يذكر في البيت. عاد على مذكور ولا على محذوف الضمير؟ عاد على مذكور، صح، على مذكور. شيء مذكور هنا ولا ما مذكور؟ مذكور، اللي هو الإيجاب. وبقبول الإيجاب يعني، وبقبوله أي وبقبول الإيجاب. بس إيش فهمنا من هذا؟ عود الضمير على الإيجاب، إيش فهمنا من عبد الله؟ لا لا، مش صحيح هذا كلام، صحيح. بس أنا أريد إيش الذي فهمناه من قوله وبقبوله، يعني وبقبول الإيجاب. نحن ها فهد، الإيجاب لو قال مثلا كان يقول بعت كذا فيسحب ويذهب مع عدم الزيادة والخصم. لا لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح هذا الكلام يا شيخ فهد. لو قال له بعتك، لو قال له بعتك بألف، قال قبلت بألف خمسمائة. لو قال بعتك بألف، قال قبلت بألف، خرج مع عدم زيادة ونقصان. طيب لو قال له بعتك بألف، قال قبلت بألف خمسمائة. لم يصح. سر. زيادة من كرم. لا، زيادة من زيادة خير خير. هو كرم بس بعبارة ثانية. لا، ما يصح هذا الكلام. نحن قلنا شرط الإيجاب والقبول إيش عبد الرحمن؟ التوافق. شرط البيع توافق الإيجاب والقبول، فإذا اختلف القبول عن الإيجاب لم يصح البيع. وهذا الذي فهمناه من قوله وبقبوله، يعني لابد أن يقبل ذلك الإيجاب. أما إذا قبل غير ذلك الإيجاب فالصيغة باطلة، وإذا بطلت الصيغة بطل البيع، لأن الصيغة ركن من أركان العقد. ولو كان بزيادة، ولو كان بزيادة. إنما قلنا يصح في حالة واحدة يا جماعة، ما هي؟ يصح في حالة واحدة. ها سمي، حضرت معنا درس؟ ها؟ ها، يصح في حال واحدة. إيش هي يا صاحبي؟ إذا قبل ذلك الإيجاب مفرقا. إذا قال له بعتك بألف، قال قبلته بخمسمائة وخمسمائة. هنا خالفه ولا ما خالفه؟ خالفه فقط من حيث الإجمال والتفريق، لكنه لم يخالفه في المقدار، فقبله لكنه مفرط. فهذه صيغة صحيحة، وبقبوله أو استيجابي. هذا اللي تكلم أنت عنها يا أحمد، أو استيجاب. إيش معنى استيجاب؟ تحضرت معنا الدرس؟ ما حضرت؟ يلا. سنتقدم المشتري. ها؟ إيه؟ طلب عيني. ايوه، ايش معنى كلمه استجاب في اللغه؟ يعني طلب الايجاب، مثل استنزال طلب النزول، استخراج طلب الخروج، استجاب طلب الايجاب. كيف صورته؟ يبدا المشتري فيقول بعني هذا بكذا، فيقول بعتك. فاذا قال بعتك صح كذا. أو استجاب. هناك شروط ذكرناها نحن في الصيغة في الدرس، ايش تذكر منها عبد الرحمن؟ خلاص هذا قد ذكرها هنا. ألا يفصل بينهما فاصل سكوت طويل أو بكلام أجنبي. أحسنت. طيب لما قال إنما، إيش استفدنا من قوله إنما؟ هذا على من؟ على عبد الله. إيش استفدنا من قوله وإنما يصح بالإجابة؟ ها؟ الله أعلم، وهو كذلك هذا جواب صحيح. ها؟ أيوة. وش هذه الشروط؟ أحسنت، بالإجابة والقبول. فأخرج فعل معاطى، نحن ذكرنا في الدرس قلنا البيع إما أن يكون بصيغة قولية وإما أن يكون بصيغة فعلية. الصيغة الفعلية تعطيه الثمن ويعطيك السلعة من غير لفظ، هذا ما يصح، لأنه قال إنما يصح بالإجابة والقبول كذا، فأفادنا أنه لا يصح عندهم بيع المعاطى، البيع بالمعاطى لا يصح، لأنه حصر الصحة بالإيجاب والقبول، وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله. هكذا يا فهد؟ خلاف للنووي بس. أحسنت. لا أنا قصدي باقي قول ثالث غير قول النووي، مقصود شن التعداد سي الغزالي وجمع أيضا. إذن في المسألة، في مسألة بيع المعاطى كم قول؟ ثلاثة أقوال. معتمد المذهب لا يصح، ودليله، دليل هذا القول بالمذهب إيش؟ ليش ما يصح بيع المعاطى على المذهب؟ أحسنت، لأن الله اشترط الرضا وقالوا والرضا أمر قلبي لا يعلم إلا بما يدل عليه هو اللفظ، وأولئك يقولون الفعل يدل على الرضا كما يدل القول كذا. أيش الفرق بين قول الغزالي والنووي يا فهد؟ النووي والغزالي كلاهما يجوز بيع المعاطى كذا. الغزالي يحصره في المحقرات، والنووي رحمه الله تعالى يا شيخ النووي ايش قوله في بيع المعاطى؟ يعود الى العرف. ها؟ العرف. ايوه، يعني يصححه في كل ما عده العرف بيعا بالمعاطى، ما تعرف الناس على بيعه بالمعاطى يصح عند النووي بالمعاطى كذا. إذا تعارفوا على أن شيء لا يباع إلا بإجاب وقبول اللفظي لو بيع بالمعاطى لا يصح عند النووي كذا. لو تعارف الناس على أنهم لا يبيعون شيئا إلا بلفظ بإجاب وقبول، مثل الأرض مثلا ونحو ذلك من الأشياء الكبيرة، لو بيعت بالمعاطى فإنها لا تصح على مذهب النووي، فالنووي يصحح ما جرى العرف على بيعه بالمعاطى. العرف يتغير؟ العرف يتغير طبعا، لأنه إذا تعرف الناس على بيع المعاطى فهذا على الرضا، والمسألة كلها منوطة بالرضا، كلها منوطة بالرضا كذا. طيب أحسنتم. ذكرنا في الدرس أظن ماذا يترتب على المذهب، على القول بالمذهب، أنه لا يصح البيع إلا بإجابة وقبول لفظي. البيوع التي تتم بالمعاطى هي يترتب عليها فاسدة. وش معنى فاسدة؟ يعني المشتري لو أثبتها لا يلزمه، يعني مو لا يلزمه المشتري انت ها ها اذا ترتب عليه الاثار. طيب ها، ايوه، لا ترتب عليه الاثار، هذه عباره صحيحه، لا ترتب عليه الاثار، وآثار عقد البيع انتقال الملك المبيع إلى المشتري كذا، وانتقال الثمن إلى البائع، هذه الآثار غير مترتبة، يعني تبقى السلعة ملك لمن؟ للبائع، ويبقى الثمن ملك لمن؟ للمشتري بس. صاحبنا قال لو أتلف المشتري هذه السلعة، ايش رأيكم أنتم؟ لو أتلف المشتري هذه السلعة، ها شيخ أحمد؟ يضمن، لأنها تحت يده، لأنها تحت يديه، فما كان تحت يديه فهو مضمون عليه، مضمون عليه. واحفظوا قاعدة العقود الفاسدة، اكتبوها حتى، العقود الفاسدة كالصحيحة في الضمان، العقود الفاسدة كالصحيحة في الضمان، يعني ما يترتب على العقود الصحيحة من ضمان يترتب أيضا على العقود الفاسدة. العقود الفاسدة كالصحيحة في الضمان. طيب أغفل كلاما عن أحد الأركان الثلاثة قلنا كذا وهو شروط العقد. شروط العقد لم يتكلم عنها. وش شروط العقد يا فهد التي قلناها في الدرس؟ شروط العقد أن يكون رشيدا. أحسنت، يعني جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. أحسنت. وأيضا يا شيخ نبيل، هذا هو، هذا هو يجمعها رشيد، لأن الرشيد لا يكون إلا عاقلا ولا يكون إلا بالغا ولا يكون إلا مأذون له في التصرف، كذا أن يكون رشيدا. أيوة، باقي شرط ثاني ولا ما باقي شيء؟ أن يكون مختارا إلا إن أكره بحق، إلا إن أكره بحق. فإذا أكره بحق صح البيع ولا لا يا صاحبي؟ إذا أكره بحق يصح البيع ولا يبطل؟ يصح. ومثاله يا عبد الرحمن، كان عليه ديون مثلا، أيوة، يلزم القاضي على بسداد الديون أو ببيع ما عنده، فإذا لم يبيع أجبره الحاكم على أن يبيع. هذا الإكراه الآن بحق، فالبيع معه صحيح. أحسنتم. ثم ثلا بعد ذلك، هو بعد أن ذكر الإجابة والقبول تكلم عن شروط المبيع. وشروط المبيع كم من حيث العدد؟ من حيث العدد كم؟ خمسة معدودة في البيت، كذا في البيتين خمسة. أول هذه الشروط الطهارة، أن يكون طاهرا. ودليل هذا الشرط يا عبد الله؟ عدم جواز بيع النجس. بس منين استفدنا عدم جواز بيع النجس؟ الدليل ما هو؟ من النجاس. اصبر اصبر، ها؟ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا ما هوش فيه حديث عن البيع، البيع الشراء. نحن نريد دليل يدل على أنه لا يجوز أن يباع شيء نجس. تحفظ شيء في شيء نجس، ها؟ أحسن. نهى عن ثمن الكلب وهو نجس عندهم. وأيضا أيوة، حديث جاء بير في تحريم بيع الخمر والميتة، كذا الخنزير والأصنام، في طاهر. إذن لا بد أن يكون المبيع طاهرا. طيب هناك نجاسات ينتفع بها، ذكرنا هذا في الدرس. هناك نجاسات ينتفع بها مثل الزبل للأرض، كذا، والكلب للحراسة والصيد. فكيف يتوصل مريد هذه النجاسة للانتفاع بها؟ مريد هذه النجاسة، ها شيخ أحمد، رفع اليد لا يسمى بيعا، وإنما رفع اليد عنها رفع المنفعة والاختصاص. أيوة، يعني يرفع الاختصاص بهذا الكلب وينقله إلى غيره. من له يد على هذا الكلب يرفع هذه اليد، يعني يرفع السيطرة عن الكلب، كذا. من له اختصاص بهذا الكلب يرفع اختصاصه ويزيل اختصاصه عن هذا الكلب. رفع اليد هذا أو إزالة الاختصاص له أن يأخذ في مقابله شيئا، كذا، له أن يأخذ في مقابله شيئا. فيقول أنا رفعت يدي عن هذا الكلب في مقابل 100 ريال، أو أزلت اختصاصي بهذا الكلب في مقابل 100 ريال، كذا. لو قال لك قال يا نبيل، تحايلتم عن البيع، قلتم ما يجوز تبيعوا الكلب، والآن قلتم نرفع اليد عنه بكم؟ بمئة، فهو بمعنى البيع. إيش الجواب؟ في فرق بين البيع الحقيقي ورفع الاختصاص. رفع الاختصاص يكون بمجرد رفع يده يكون غير ضامن، يكون غير ضامن. لكن مع ذلك إنه إذا قال رفعت اختصاصي عن الكلب، فلو لم ينتقل إلى ملك الآخر مجرد رفع اليد ولو كانت يدي لم ينقل لا يتحمل شيء. الحكم واحد ما حضرش الدرس، أما أنا فاهم إيش معنى رفع الاختصاص إيش معنى البيع، لكن أنا أريدك تفهم واحد ما حضرش الدرس إيش الفرق بين البيع وبين رفع اليد أو إزالة الاختصاص. الشراء والبيع لابد من قبض. الشراء والبيع لابد من قبض، لابد أن يقبله وينتقل إلى ملك المشتري. طيب، لكن في رفع الاختصاص ولو لم ينتقل فإن أتلف لا يكون على البائع أو الذي رفع الاختصاص فيه. أحسنت، بارك الله فيك. يعني الخلاصة أنه في البيع أخذ الثمن في مقابل السلعة، في البيع أخذ الثمن في مقابل السلعة، وما دامت السلعة تحت يده فهي في ضمانه، فإذا تلفت رجع صاحبه عليه بالثمن، يقول له أعطيني الفلوس كذا. أما في رفع اليد فإنه أخذ المال هذا النقود في مقابل رفع اليد فقط، رفع السيطرة على الكلب. ومن ثم فلو تلف الكلب هذا قبل أن يأخذه الآخر فإنه لا يرجع عليه بشيء، لأنه غاية ما عنده أنه رفع يده وقد فعل، قد استوفى المقابل كذا، استوفى العوض. منتفع به خرج به، إيش قلنا صاحبه؟ ما لا ينتفع به. لما لا يجوز بيع ما لا ينتفع به؟ ها؟ ايش الغرض؟ الغرض يعني الجهالة. وش وجه الغرض؟ ابيع له حبتين بر، قد ايه حبتين معلومة، اقول له ابيع لك حبتين بر بخمسة ريال، في غرر هنا؟ في جهالة؟ ما في جهالة. المبيع معلوم والثمن معلوم، لماذا لا يباع؟ ها ها وليد، أيوة، لأنه من أخذ المال بغير حق، لأن المال إنما يأخذ في مقابل منفعة، وهذه لا منفعة بها. كذا الضمير في قوله به استفدنا منه شيئا يا صاحبي فارس، هذا الضمير في قوله منتفع به استفدنا منه شيئا، صح؟ إيش هو هذا؟ أحسنت، أيوة. وإلا إيش؟ ينتفع به يعني مثلا منضما إلى غيره، مثل حبتي البر هذه التي ضربنا بها المثال، حبتي البر وحدها لا ينتفع بها كذا، لكن لو أضافها إلى غيرها من البر ينتفع بها، ومع ذلك لا صح بيع حبتي البر. ليش؟ لأنه لا ينتفع بها منفردة، وشرط المبيع أن ينتفع به هو، لا أن ينتفع به منضما إلى غيره. قدر تسليمه يعني مقدور التسليم. متى يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه؟ الأصل أنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، كذا ولا الأصل كذا؟ لا تبيع ما ليس عندك. ها، في حالة يجوز فيها أن يباع ما لا يقدر على تسليمه، ما لا يقدر البائع على تسليمه، البائع يبيع شيء وهو لا يقدر على تسليمه بنفسه. ها، هذا ان الحاكم الذي اشترى استطيع استرجاعه. ايوه ايوه، من له سلطان يستطيع استرجاع المغصوب، ومن له سلطان يستطيع استرجاع المغصوب يصح بيع المغصوب له كذا. فان باعه هذا المغصوب لانه يقدر على استرجاعه لكنه بعد ذلك عجز عن استرجاعه، ايش الذي يصير شيخ احمد؟ يرجع عليه بالثمن كظهور العيب الذي سياتينا ان شاء الله الليله، ظهور العيب. ملك لذي العقد، ملك لذي العقد، ايش معنى ملك لذي العقد في البيت؟ اصحاب الشمال، ملك لذي العقد، ايش معنى ملك لذي العقد في البيت؟ ها، من له ولاية على المبيع، من له ولاية على المبيع بملك أو وكالة أو وكالة أو ولاية أو وصاية، هو نوع من الولاية، الوصاية نوع من الولاية. سنتم إذا لا يشترط أن يكون مالكا حقيقيا. إيش يخرج بقولنا مالك؟ بيع الفضولي، بيع الفضولي، بيع الفضولي هو بيع من لا يملك. كذا زيد يبيع سلعة عمر بدون إذنه بدون وكالة، هذا يسمى بيع الفضولي، وهذا البيع لا يصح على معتمد المذهب، أجاز المالك أو لم يجز. ثم آخر الشروط التي ذكرها قال نظر، نظر يعني شرط المبيع أن يكون، أن يكون إيش؟ رآه، شاهده، شاهده. متى تشترط هذه المشاهدة يا صاحبي؟ العين التي لم ترى شيء معين، ما يجوز أن يبيع شيئا معينا ولا أن يشتري شيئا معينا إلا إذا رآه. بس أنا سؤالي متى يراه؟ هذه الرؤية ها حال العقد أيوة أو قبله بزمن لا يتغير فيه، إما أن يراه حال العقد وإما أن يراه قبل العقد بزمن لا يتغير فيه، أو وصفه وقدر ما في الذمم. إيش معنى هذا الشطر الأخير؟ أو وصفه وقدر ما في الذمم. ها شباب، أو وصفه وقدر ما في الذمم. خالد ما اشترطش رؤية يعني؟ الرؤية ولا وصف القدر؟ لا، الرؤية تكفي، الرؤية تكفي. لما يبيع لي ثور وأنا أتفرج للثور أمامي ما عاد يحتاج إنه يوصف لي هذا الثور بصفات كذا، لأنه الرؤية تكفي عن كل وصف. ها أو وصفه وقدر ما في الذمم. ها هذا بيع غير المعين يا خالد، هذا بيع غير الشيء المعين، بيع شيء موصوف في الذمة الذي سيأتينا إن شاء الله، قلنا في كتاب السلام كذا، سيأتينا إن شاء الله في السلام، وسيأتينا التنبيه على مسألة بيع ما في الذمة أو السلام في الذمة. الشافعية يفرقون بين هذا وهذا لأنهم يفرقون في الألفاظ. فبيع ما في الذمة هذا يشترط فيه فقط معرفة الإيش؟ القدر والوصف الذي به ينضبط، القدر والوصف الذي به ينضبط. طيب العين الحاضرة والعين الغائبة، ايش الفرق يا شباب بين العين الحاضرة والعين الغائبة؟ ها العين يا شيخ فهد، عين ما هوش دين، دائما الذي يدخل في الذمة دين، والذي لا يدخل في الذمة عين كذا. قد قلنا في الدرس الماضي ايش معنى ذمة، الذمة قلنا وصف ايش؟ وصف اعتباري قائم في البدن يجعله أهلا للتحمل، فلا يدخل فيها أشياء معينة. هذا الكتاب لا يمكن يدخل في الذمة لأنه شيء معين محسوس كذا، فلا يمكن يدخل في الذمة. الذي يدخل في الذمة الدين، دائما دين يقابله إيش؟ عين. ما دمنا قلنا عين يعني أنه شيء محسوس معين، هذه العين المعينة إما أن تكون حاضرة وإما أن تكون غائبة. هذا الكتاب الآن عين معينة حاضرة كذا، عين حاضرة. لكن لو بعت لك أنا كتابي أنا المنهاج، لما أبيع لك كتابي أنا المنهاج كتابي، هذه عين لما هي معين؟ أقول لك كتابي أنا، طبعا عندي نسخة معلومة صح ولا لا؟ ما أبيع لك كتاب المنهاج بوصف كذا بوصف كذا، أبيع لك نسختي أنا، نسختي من كتاب المنهاج، عين ولا ما هي عين؟ عين، لأنه معين موجود عندي بالغرفة داخل البيت. لكن حاضرة ولا غائبة؟ عين غائبة. هذه العين الغائبة هل يجوز أن أبيع لك الآن كتابنا كتاب المنهاج؟ هذا الآدمي نفسه، هل يجوز أن أبيع له كتاب المنهاج أنا ولا ما يجوز؟ هذا الأخ يجوز أن أبيعه. ما قد رأوش طول عمره ما شافوش، أنت قد رأيت كتاب المنهاج ما رأيته، هل يجوز له أن أبيع له كتاب المنهاج؟ ما يجوز على المذهب، ما يجوز. مهما وصفت له، مهما قلت له طبعة دار المنهاج مكونة من كذا كذا صفحة بتحقيق فلان اللون الأسود واللون الأحمر، مهما وصفتها فإنه لا يصح على المذهب، لا يصح بيع عين غائبة مهما وصفت كذا. ما دامت عين لا يصح بيعها بالوصف، يصح بيعها وهي غائبة متى؟ متى؟ إذا عين عين ما يصح سلام عين، متى يصح بيعها وهي غائبة؟ إذا كان قد رآها قبل ذلك، إذا كان قد رآها قبل ذلك. وشرط أيضا أن يكون قد رآها قبل ذلك بزمن لا الكتاب ما يتغيرش، الكتاب ما يتغير. إذا رأى قبل سنة فإنه سيبقى بعد سنة على ما هو عليه كذا. طيب قال رحمه الله تعالى: وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم تقابض المجلس والحلول زد علم تماثل بجنس يتحد. وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع، وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب. وشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع. هذه الأبيات معقودة لبيان أحكام الربا، باب الربا. والربا معاوضة أو مقابلة عوض مخصوص، عوض مخصوص أي من الأموال الربوية التي سيأتينا الحديث عنها، فليست جميع الأموال يجري فيها الربا، مال مخصوص سيأتينا ما هو المال المخصوص، مقابلة عوض مخصوص بعوض مخصوص أيضا، يعني مال ربوي بمال ربوي، مقابلة مال من أموال الربا بمال من أموال الربا، مقابلة عوض مخصوص بعوض مخصوص، مع الجهل بالتماثل في معيار الشرع، مع الجهل بالتماثل في معيار الشرع، أو مع تأخر القبض في العوضين أو في العوضين أو في أحدهما. هذا التعريف يشمل نوعي الربا بل الثلاثة التي عند الشافعية: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا اليد. وسيبدأ رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الآن ببيان شرط بيع المال الربوي بالمال الربوي. يقول: شرط بيع النقد بالنقد، والنقد المقصود به هنا الذهب والفضة. شرط بيع النقد بالنقد والمطعوم بالمطعوم، كما في بيع المطعوم بما قد طعم. شرط بيع النقد بالنقد وبيع المطعوم بالمطعوم تقابض المجلس والحلول والعلم بالتماثل، ثلاثة شروط. ثم بيّن لنا متى تشترط هذه الشروط الثلاثة. قال: بجنس يتحد، يعني إذا بيع بجنسه، إذا بيع بجنس يتحد معه. فبيع النقد بنقد من جنسه اشترط فيه ثلاثة شروط: أولها تقابض المجلس، والثاني الحلول في المجلس، والثالث العلم بالتماثل. بيع مطعوم بمطعوم من جنسه بجنس يتحد، بر بالبر، اشترط فيه ثلاثة شروط كذا. فأفادنا بقوله بجنس يتحد أنه إذا بيع بغير جنسه، إذا بيع بغير جنسه لا تشترط هذه الشروط الثلاثة، لا تشترط هذه الشروط الثلاثة، إنما ماذا يشترط في المسألة كلام سنأتي إليه. واضح يا شباب؟ هذا معنى البيت إجمالا. الآن نرجع إلى التفصيل فنقول: الأموال الربوية ستة وردت في الحديث، في حديث عبادة في صحيح مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فوقع الإجماع على أن هذه الأصناف الستة أصناف ربوية تجري عليها أحكام الربا. ووقع الخلاف بعد ذلك فيما زاد على هذه الستة، فيما زاد على هذه الستة. بعض أهل العلم قصر الربا على هذه الأصناف الستة الواردة في الحديث كما هو مذهب الظاهرية، والجمهور على خلافهم، ويحكيه النووي إجماعا لأنه لا يعتد بمذهب أهل الظاهر، فيقول: الإجماع على أن هناك أموال تلحق بهذه الأموال الستة، هناك أموال وقع الاتفاق لا سيما من المذاهب المعتبرة المذاهب الأربعة على أنها تلحق بالأصناف الواردة في الحديث، تلحق بالأصناف الواردة في الحديث. لكن ما هي هذه الأصناف التي تلحق بالأصناف الواردة في الحديث؟ هذا مبني على معرفة العلة في تحريم الربا في هذه الأصناف المذكورة في الحديث كذا. والأصناف المذكورة في الحديث هذه يقسمها العلماء إلى قسمين: النقد، النقد يشمل الذهب والفضة، النقد يشمل الذهب والفضة. والأصناف الأربعة الباقية الواردة: التمر والبر والشعير والملح، هذا صنف آخر، قسم آخر تجمعه علة واحدة. الأصناف الأربعة تجمعها علة واحدة، كما أن النقد يجمعه علة واحدة. وضع عندكم المسألة. النقد ما هي علته؟ ما هي علة جريان الربا فيه؟ يقول لك أنه جنس للأثمان، جنس الأثمان، يعني يتخذ ثمنا وقيما للمتلفات، جنس الأثمان غالبا يعني الغالب في أن الناس يتخذون الأثمان من الذهب والفضة، ومعنى غالبا أنه قد يتخذون ثمنا من غير الذهب والفضة كما كان يتخذون من النحاس ما يسمونه الفلوس. الفلوس كانوا يتخذونها من النحاس للأشياء التافهة المحقرات، إنهم لا يستطيعون كسر الدرهم ولا كسر الدينار، فيتخذون من النحاس في مقابل جزء الريال مثلا اليوم، يتخذون من النحاس عملات يتعاملون بها في المحقرات يسمونها الفلوس. لذلك سيأتينا كتاب التفليس، المفلس من صار ماله فلوس، يعني عبقش معه شيء، على خلاف المصطلح اليوم اللي معه كثير نقول معه إيش؟ معه فلوس. الفلوس عند الفقهاء صاحب الفلوس يعني ما معهش لا دراهم ولا دنانير، أصبح ماله إيش؟ فلوس، يعني لا يشترى به إلا المحقرات الأشياء التافهة. فيقول لك علة جريان الربا في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان غالبا، جنس الأثمان غالبا. النووي رحمه الله تعالى يقول هكذا قال الشافعي، هذه عبارة الشافعي، وهي علة قاصرة عنده، علة قاصرة عنده، العلة القاصرة التي لا تتعدى غير ما ورد فيه الحكم، علة قاصرة عنده لا تتعدى إلى غيره. لكن هذا والله أعلم قالوه لما كان الناس لا يتعاملون بجنس الأثمان إلا في الذهب والفضة، فإنهم ما كانوا يعرفون جنس الأثمان إلا الذهب والفضة. والفلوس هذا شيء نادر أولا وفي التافه غالبا، يعني لا يستعمل في قيم المتلفات، فلا يدفعه الواحد مهر للبضعة الذي، ولا يدفعه دية المقتول، ولا يشتري به الكبير من الأمور. فكان الغالب في جنس الثمانية أنه في الذهب والفضة. وذلك النووي رحمه الله تعالى لما رد على من ألزم الشافعية بكونهم عللوا بجنس بأنهما جنس الأثمان، قالوا لهم إذا ما الفائدة إذا كانت هذه العلة وأنتم تزعمون أنها قاصرة، تزعمون أنها قاصرة يعني لا تتعدى الذهب والفضة، فما الفائدة من التعليل؟ يعني الفقهاء إنما يبحثون عن العلة لماذا؟ يبحثون عن العلة ليقيسوا، ليلحقوا فرعا بأصل، ليلحقوا الفرع بالأصل بوجود هذه العلة. فقالوا لهم إذا كانت العلة هي ما ذكرتهم من كونهما جنس الأثمان غالبا، فلا فائدة من التعليل، لا فائدة من التعليل. النووي رحمه الله تعالى في المجموع يرد هذا الاعتراض ويقول بلى هناك فائدة، هناك فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ قال أولا معرفة الحكمة، فإن إذا علمنا العلة علمنا الحكمة من وراء أمر الشارع أو نهي، وبغض النظر كانت متعدية أو كانت قاصرة. الفائدة الثانية أنه قال ربما حدث، ربما حدث ما يكون غالبا في الأثمان فيلحق به، ربما حدث ما يكون غالبا في الأثمان فيلحق به. فكلام النووي هذا يشعر بأنه إذا قام شيء مقام الذهب والفضة وأدى وظيفة الذهب والفضة وصار جنسا غالبا للأثمان فإنه سيلحق به، سيعطى حكمه. فهذا هو الذي يظهر والله أعلم، يعني قول من يقول بأن الأوراق النقدية اليوم لا تعطى أحكام الذهب والفضة لأن العلة قاصر على الذهب والفضة، قول بعيد، قول بعيد. على خلافه المجامع الفقهية اليوم وإجماع المعتبرين من أهل العلم، بعض الناس بقوا على ما قرره الفقهاء من أنها علة ماذا؟ علة قاصرة، وحاولوا نصر هذا المذهب وألفوا فيه الكتب، حتى قال بعضهم بعض الشافعين متأخرين قال إقناع النفوس بإلحاق الأنواط بالفلوس، الأنواط يعني الأوراق قصده، يقول الأوراق هذه حكمها حكم الفلوس عند المتقدمين، الفلوس عند المتقدمين لا يجري فيها الربا لأنها ليست ذهبا ولا فضة، لكن نقول له الفلوس عند المتقدمين ليست جنسا غالبا في الأثمان، ليس جنسا غالبا في الأثمان، فالعلة التي نصوا عليها في الذهب والفضة غير متحققة فيها. ومن ثم حتى لو راجت رواج الفلوس، يعني لو كثر استعمالها، حتى لو راجت رواج الذهب والفضة فإنها لا تؤدي وظيفتها، فإلحاقها بها إلحاق مع الفارق، إلحاق مع الفارق. المهم أن الذهب والفضة محل إجماع أن الربا جار فيهما، إنما النزاع هذا وإن كان في الحقيقة نزاع لا يلتفت إليه، النزاع في إلحاق ما تعامل به الناس من غير الذهب والفضة، وتعلق بعضهم بهذا التعليل الذي ذكرنا أن بعض الفقهاء يقول العلة ماذا؟ العلة قاصرة. لكن كلام النووي هذا يفهم بأنه لو قام شيء مقام الذهب والفضة فإنه يأخذ حكمه، ومن ثم فالأوراق النقدية اليوم تأخذ أحكام الذهب والفضة. طيب ما هي أحكام الذهب والفضة؟ يقول لك الذهب والفضة، الذهب والفضة قسم من الأموال الربوية يجمعهما علة واحدة، هذه العلة التي ذكرناها الآن كذا، كون الذهب جنس غالي في الثمن، الفضة جنس غالي في الثمن كذا، فإذا هما جنسان يعني مالان مفترقان كذا، جنسان من الأموال لكن تجمعهما علة واحدة. انتبهوا معي جيدا، الذهب جنس والفضة جنس. إذا بيع الذهب بالذهب فهذا الذي تكلم عنه الشيخ بالبيت، قال بجنس إيش؟ يتحد. إذا بيع الذهب بالذهب فهو بيع الجنس بجنسه، إذا بيعت الفضة بالفضة فهذا بيع الجنس بماذا؟ بجنسه. إذا بيع الذهب بالذهب اشتراط هذه الأمور الثلاثة، أولها قال تقابض المجلس، يعني لا بد أن يتقابضا في مجلس البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد. والمقصود بالقبض هنا القبض الحقيقي، يعني لا يقوم غير القبض الحقيقي مقامه، فالحوالة عليه وإن كانت قبضا في الصورة لكنها ليست قبضا حقيقيا. يعني لو اشتريت أنا من عبد العزيز 100 جرام ذهب ب100 جرام ذهب، أنا عندي 100 جرام، قد تستغربون ليش، قد يكون عندي ذهب أنا قديم كذا، أو يكون عندي ذهب مصوغ بالصياغة ليست كالصياغة الموجودة عنده، فأنا أريد استبدال 100 ب100، أنا أريد أن أبيعه الذهب الذي لي وأخذ ذهبه، فبيعته الذهب الذي عندي قلت له ب100 جرام ذهب كذا، لكنني لم أقبض 100، أعطيته 100 التي عندي ولم أقبض منه 100، إنما أحلت لشخص آخر له علي 100 جرام ذهب، شخص آخر له علي 100 جرام ذهب، فقلت له أحلتك على فلان لتأخذ منه 100 الجرام. واضح؟ هذا صورة من صور القبض لكنه ليس قبضا حقيقيا، والشرط هنا أن يكون القبض حقيقيا، فالإحالة عليه الحوالة عليه لا تكفي، لا بد أن يقبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد. إذن قوله يدا بيد ليس معناه في نفس الوقت أعطيه بهذه اليد وأخذ باليد الإيش؟ باليد الأخرى كما يفهم بعض العوام كذا، إنما المقصود يدا بيد أي مع التقابض في المجلس، مع التقابض في المجلس، فلا يتفرقان حتى يحصل القبض لقوله عليه السلام يدا بيد. الشرط الثاني الحلول، يعني أن يكون العوضين موجودين في مجلس العقد، والشافعية يصرحون بهذا الشرط، وغيرهم يعد شرطين فقط، التقابض والعلم بالمماثلة، ولا يذكر غير الشافعية مسألة الإيش؟ الحلول، لا يذكرون مسألة الحلول. الشافعية صرحوا بها قالوا مع أنها مفهومة من القبض، كون النبي عليه السلام اشترط أن يكون يدا بيد يفهم منه أن يكون حالا يعني موجودا في المجلس، فلا يصح بيع الجنس بجنسه من أموال الربوية مع التأخير ولو لحظة. أنا لو أردت أن أبايع وليد بذهب، لكن ذهبي في البيت موجود الآن، ذهبي في البيت وذهبه موجود في المجلس الآن هنا، قلت له بعتك 100 جرام ب100 جرام، بس أمهلني دقيقة أروح أجيب 100 جرام هذه، سيحصل تقابض في المجلس ولا لا؟ سيحصل تقابض في المجلس كذا، لكن مع اشتراط التأخير، الإمهال ولو لحظة. إذن الحلول غير حاصل، وشرط بيع الربوي بالربوي أن يكون حالا. ها؟ لا، قد لا ينقطع المجلس، قد لا أخرج أنا، أرسل واحد يأتيني بذهبي أنا، وأنا جالس في المجلس فأسلمه في المجلس، فالتقابض حصل لما حصل؟ حصل، لكن مع اشتراط الإمهال، أنا اشترطت عليه مهني دقيقة بس كذا ولا لا، ما كانش حال وقت التعاقد، لا بد أن يكون حالا. الشرط الثالث قال العلم بالتماثل، يعني أن يكون مثله في القدر، العلم بالتماثل خرج به الجهل بالتماثل كذا، العلم يقابله إيش؟ الجهل بالتماثل. فلو بعته ذهب بذهب لكن ذهبه معلوم كذا جرام، وذهبي أنا غير معلوم، واضح؟ مثلا نفترض أن لديه ذهب قد وزنه، وجد وزنه 150 جرام، أنا عندي قطعة ذهب ما أدري كم وزنها، قلت له أبيعك هذه القطعة ب150 كذا ولا لا؟ هذه القطعة يمكن أن تكون أقل، يمكن أن تكون إيش؟ أكثر، لكن أنا جاهل بإيش؟ بالتماثل، ما أدري هل هي مماثلة ولا مفاضلة لها، زائد أو ناقص كذا. والشرط هنا يقول أن يكون عالما بالإيش؟ بالتماثل، فمع الجهل لا يصح البيع، وإن ظهر بعد ذلك أنه مثله، وإن ظهر يشترط العلم بالتماثل حال التعاقد. وقاعدة هنا اللي ذكرناها في الدروس الماضية، أشتذكرون الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. الشيخ هنا اشترط العلم بالتماثل كذا، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، فلا بد أن نكون عالمين بالتماثل، لا بد أن نكون عالمين بالتماثل. خرج قلنا الجهل بالتماثل، وخرج من باب أولى العلم بضد التماثل، ضد التماثل التفاضل، يكون واحد زائد واحد إيش ناقص. فلو كانت القطعة هذه التي بيدي في المثال السابق أنا أعلم أنها 100 جرام، أنا أعلم بأنها 100 جرام وقطعته 150 جرام، هل يجوز أن أبيعه إياها؟ ها يجوز. ما يجوز ليش؟ لأنه متفاضل، متفاضل. نحن نعلم أنه متفاضل، نحن نعلم أنه متفاضل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ مثلا بمثل، مثلا. إذن الصور كم؟ ثلاث صور، ثلاث. إما أن نعلم التماثل، نعلم أنها 150 جرام في مقابلة 150 جرام، وإما أن نعلم التفاضل، نعلم بأن واحد ناقص واحد زائد كذا، وإما أن نجهل هل مثله أم لا. الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل، كما أن التفاضل لا يجوز فالجهل بالتماثل أيضا لا يجوز، وإن ظهر بعد ذلك أنه مثله. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا بمثل. هذا كله في الجنس الواحد يا جماعة، الشروط هذه كلها في الجنس، في الجنس الواحد. ما هو الجنس؟ ماذا يقصدون بكلمة الجنس؟ يقول الله الجنس ما جمعهم اسم واحد، ما جمعهم اسم خاص، ما جمعهما اسم خاص من أول جريانهما في الربا، من أول دخول الربا، دخولهما في باب الربا. ما جمعهما اسم خاص، ما جمعهما اسم خاص، هذا معنى الجنس. يقول لك حب، حب هذا يدخل تحت حبوب كثيرة ولا لا؟ يدخل تحت حبوب كثيرة، البر داخل تحته والشعير والذرة ونحو ذلك، لا، لكنه ليس خاصا، هذا اسم عام يجمع أنواع متفرقة من الحبوب بخلاف البر. البر اسم يشمل أنواع من البر كذا ولا لا؟ أنواع من البر، مش تعرفون أنتم في بر ردي، في بر جيد، في بر كذا، في بر يمني، في بر خارجي، صح ولا لا؟ عندنا البر اليمني أنتم تعرفون البر اليمني غالي، والبر المستورد رخيص، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ البر اليمني يصل أحيانا إلى ثلاثة أضعاف قيمة البر الخارجي. هذا بر وهذا بر، يجمعهم اسم واحد ولا ما يجمعهم اسم واحد؟ يجمعهم اسم واحد كذا. هذا الاسم خاص ولا عام؟ ها؟ خاص، بخلاف الحب، الحب اسم ايش؟ اسم عام. فالجنس الذي نتكلم عنه هنا ما جمعهما اسم ايش؟ اسم خاص، ما جمعهما اسم خاص. فهذا البر الذي ذكرناه الان، البر الخارجي بالبر اليمني، لا يصح بيعه الا متماثلا، ما يصح يبيعه قدح يمني بقدحين خارجي متعلل بان قيمه هذا اعلى من قيمه هذا. اذا اراد ان يبيعه بر ببر فلا بد ان يبيعه مثلا، مثلا بمثل، لانهما من جنس واحد، ما جمعهما اسم خاص، واضح؟ من اول جيرانهما بالربا. يعني البر هذا، البر يمر باحوال، يمر باحوال كذا، اول احواله حب، اول احواله حب، وبعدين بعد الحب ها ما من شعير الاسلام، لا لا احسنت، وبعدين المرحله الثانيه طحين، وبعدين خبز، خبز. اذا هو يمر بمراحل كذا ولا لا؟ يمر بمراحل. يقول لك هنا نحن نشترط ان يجمعهما اسم واحد من اول جيرانهما في الربا وقت الحبوب، وقت الحبوب كذا. فالبر هذا مع البر جنس واحد، البر مع البر جنس واحد كذا. لاحظ البر مع البر جنس، لكن البر مع الذرة جنس اخر كذا، هذا جنس وهذا جنس. لما ينتقل من الحال الاول، لما ينتقل من الحال الاول الى الحال الثاني يجمعهما اسم واحد، وهو دقيق، صح ولا لا؟ يكون هذا دقيق بر وهذا دقيق ذرة، يجمعهما اسم واحد ولا لا؟ يجمعهما اسم واحد، لكن جمعهما هذا الاسم الواحد لاحقا، ليس في المرحله الاولى ولا لا؟ نحن اشترطت احدهما في المرحله الاولى من اول جيرانهما الربا، واضح الاصل عندكم؟ فهذا هو الجنس الذي نتكلم عنه، اذا بيع بجنسه يشترط الامور الثلاثه. انتبهوا معي، اذا بيع بغير جنسه، اذا بيع بغير جنسه، الذهب الان قلنا جنس والفضه جنس، اذا بيع الذهب بالفضه فيكون قد بيع جنس ربوي بجنس ربوي اخر كذا. لكن هذا الجنس الربوي، هذا الجنس الربوي يجمعهما شيء ولا ما يجمعهما شيء؟ يجمعهما شيء، وهو العله. نحن قلنا ان الذهب والفضه يجمعهما عله واحده، صحيح انه اختلف الجنس لكن اتحدت العله. فاذا اختلف الجنس واتحدت العله اشترطنا شرطين من الثلاثه، اشترطنا شرطين من الثلاثه، واضح يا شباب؟ اشترطنا التقابض والحلول، وسقط التماثل، سقط التماثل. فنبيع 100 جرام ذهب بألفي جيران فضة، بألفي جيران فضة لا يشترط التماثل كذا اختلاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، كيف شئتم من أي ناحية؟ من ناحية القدر، لأنه قال بعد ذلك إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد فبيعوا كيف شئتم من هذا القدر، لكن بشرط التقابض. إذا كان يدا بيد، فإذا بيع جنس بجنس آخر متحد معه في العلة اشترطنا الحلول والتقابض وسقط التماثل. خلاص انتهينا من الأول أو من الصنف الأول النقد. ننتقل للصنف الثاني الذي قال عنه رحمه الله تعالى مطعوم، مطعوم بما في الطعمة، يعني بيع الطعام بالطعام. نحن اتفقنا قبل أن العلماء أجمعوا على أن هذه الأصناف الأربعة، هذه الأصناف الأربعة الربا جار فيها كذا لنص النبي عليه السلام عليها. اختلفوا بعد ذلك هل تلحق بها أموال أخرى أو لا تلحق، أيضا الإجماع الذي يقول أنه يعني خلاف الأصحاب الظاهر، الإجماع منعقد على أنه تلحق بها أموال أخرى، لكن ما هي هذه الأموال التي تلحق بها؟ حتى نعرف الأموال التي تلحق بها لابد أن نعلم العلة في هذه الأصناف الأربعة. ما هي العلة في هذه الأصناف الأربعة؟ الشافعية يقول لك العلة الطعم، يعني أن يطعمها الآدمي، يأكلها الآدمي، يأكلها الآدمي، هذا معنى الطعم، مش معنى أن لها طعم. طعم يعني يأكلها الآدمي، يأكلها الآدمي، يقصدها الآدميون للأكل، لا مش للتقوت، يقصدها الآدميون للأكل، سواء كان للاقتيات، الاقتيات القوت ما يقوم به البدن، لا يشترط أن يكون ما يقوم به البدن، إما اقتياتا وإما تداويا وإما تفكها، وهذه كلها مشار إليها في الحديث. البر بالبر والشعير بالشعير هذا قوت، قوت تمام، والملح بالملح هذا ما به الإصلاح، ما به الإصلاح لأنه يصلح به الطعام كذا، وألحق به الشافعية ما به إصلاح البدن وهو الدواء. فالدواء طعم، طعم يطعمه الآدمي يتناوله الآدمي وهو مقصر بالملح لأنه ذاك الإصلاح الطعام وهذا الإصلاح البدن. والتمر للتفكه والتأدم، لأنه التمر يتخذ إدام ويتخذ فاكهة يتفكه به في حين ويتأدم به في حين كذا. فما اتخذه الآدميون للتفكه يطعمونه للتفكه فهو مال ربوي، ما اتخذه الآدميون للتأدم يتخذونه إداما فهو أيضا مال ربوي كذا. إذا ما يطعمه الآدمي أنا يقصده الآدمي. يقول لك يفيد أن العلة هي ما منه الاشتقاق، وإلا ما كان هناك فائدة، ما كان هناك فائدة لذكر الوصف المشتق، لولا أنه يريد أن يقول لنا علة الجلد الزنا وعلة القطع السرقة ما كان هناك فائدة لذكر هذا الوصف. كذلك هنا قال الطعام بالطعام فأفادنا أن العلة هي الطعم. إذن هذه الأصناف المذكورة في الحديث الأصناف الأربعة جمعها علة واحدة وهي الطعم، وهي في نفسها أجناس، فالبر جنس والشعير جنس والتمر جنس. فإذا بعنا البر بالبر نكون قد بعنا جنس بماذا؟ بجنسه. إيش نشترط؟ الأمور الثلاثة كذا. إذا بعنا البر بالشعير اشترطنا شرطين، لأنه بيع جنس بجنس آخر متحد معه في العلة، فنشترط شرطين من الثلاثة كذا. واضح عندكم المسألة؟ خلاص نخلص. الطماط بالطماط، نريد نبيع طماط بطماط، واحد معه صندوق طماط خائس وواحد معه صندوق نص صندوق طماط مليح، ايش رايكم يجوز يبيع له ولا ما يجوز؟ ها ما لكم مترددين؟ يقول واحد يهز راسه طالع واحد يهز راسه نازل. طماط بطماط يجمعهما جنس واحد ولا لا؟ اسم مختص ولا لا؟ هناك اسم عام يجمعهما ويجمع غيرهما وهو ها خضرة كذا، خضروات يجمعهما ويجمع غيرهما، لكن اسم الطماطم اسم خاص، اسم خاص لهما ولا لا؟ اسم خاص. إذن فهما جنس واحد، فهما جنس واحد. ايش نشترط في بيع الطماط بالطماط؟ ثلاثة شروط كذا. الطماط ما الربوي يا وليد؟ بدون شك انه ما يأكله الآدميون، مما يأكله الآدميون، كل ما يأكله الآدميون يا جماعة ما الربوي عند الشافعية، كل ما يأكله الآدميون، التفاح بالتفاح ربوي كذا، البرتقال البرتقال ربوي، كل ما يأكله الآدميون واضح فهو ربوي، وما اشترك فيه الآدميون مع البهائم أيضا ربوي. وذلك الفول يقول لك الفول غالبا ما تأكله، كثيرا ما تأكله البهائم، كثيرا ما هو جنس ربوي، لأن الآدمي أيضا يقصده لماذا؟ يقصده لطعامه. واضح؟ فما يقصده الآدميون للأكل سواء اتخذوه للقوت أو اتخذوه للتداوي أو اتخذوه للتأدم أو اتخذوه للتفكه فكلها أموال ربوية إن اتحدت معها بالجنس اشترطت الأمور الثلاثة إن اختلف الجنس اشترطنا ماذا؟ شرطين كذا. طيب إذا اختلفت العلة قطعا سيختلف الجنس كذا. إذا اختلفت العلة ها من سيمثل بمثال؟ الذهب بالبر. الذهب مال ربوي علته غالبية الثمن كذا أنه جنس لغالب الثمن جنس للثمن غالبا. البر مال ربوي أو جنس ربوي لكنه تحت علة ماذا؟ تحت علة الطعم. إذا بيع المال الربوي بمال ربوي آخر مختلف معه في العلة مختلف معه في العلة لا يشترط شيء من الأمور الثلاثة لا يشترط شيء يجوز يبيعه متفاضلا طبعا كذا. ألف ريال ألف ريال ب عشرة أكياس بر كذا التفاضل في المقدار واضح. والتقابض أيضا لا يشترط وهذا الذي يجري الناس يبيعون دين كذا يبيع البر دين يبيع الرز دين وهكذا لا يشترط التقابض لاختلاف العلة اختلاف العلة ها لا تشترط إذا اختلفت العلة إذا اختلفت العلة أيوة. التماثل ما المقصود بالتماثل بعد ما فهمنا كل هذه الأحكام؟ يقول لك التماثل في معيار الشرع. التماثل المشترط هنا هو التماثل في معيار الشرع التماثل في معيار الشرع يعني الشرع له طريقة في معرفة التماثل قد تختلف طريقة الناس بعد ذلك في معرفة التماثل. التماثل هنا هو التماثل الشرعي التماثل الذي جاء به الشارع. كيف التماثل الشرعي؟ يقول لك الشارع يعد بعض الأشياء موزونة وزن وبعض الأشياء يعدها من باب المكيلات فالتماثل فيما عده الشارع موزون لابد أن يكون بالوزن والتماثل فيما عده الشارع مكيل لابد أن يكون بالكيل لابد أن يكون بالكيل. انتبه معي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كان في الحديث الكيل كيل المكيال المكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. أهل مكة كانوا تجار فكانوا يتبايعون بالدينار والدرهم في الموزونات أما أهل المدينة مزارعين كذا مزارعين غالب أموالهم التمر فكانوا يعتنون بالكيل. فالكيل يقول لك التماثل ما عده الشارع في زمن التشريع من جنس المكيلات ما كان يتعامل به في زمن التشريع بالكيل فهو مكيل فهو مكيل لابد أن نعرف تماثله بالكيل وما كان يتعامل به في زمن الشارع على أنه موزون لابد أن يتماثل عندنا وزنا وزنا واضح. البر مثلا البر في زمن التشريع كان موزونا ولا مكيلا؟ في زمن التشريع كان مكيلا كذا. دائما تقرأون الحديث مد من بر كذا صاع من بر كذا. المد والصاع هذه مكاييل وليست أوزان. إذن هذا المال في زمن التشريع كان مكيلا اليوم في زماننا نحن إيش؟ موزون. البر اليوم موزون فلما نبيع بر ببر اليوم لما نبيع بر ببر نشترط التماثل. لكن التماثل في ماذا؟ هل نبيعه 100 كيلو جرام بمئة كيلو جرام ونقول تماثلا؟ نقول تماثلا صحيح تماثلا وزنا تماثلا وزنا لكنه ليس تماثلا شرعيا لأن الشرع يعد هذا المال مكيل ومن ثم لابد أن يتماثل في الكيل لابد أن يتماثل في الكيل. فإذا أردنا أن نبيع بر ببر لابد أن يكون مئة صاع بمئة صاع مثلا واضح مئة مد بمئة مد وهكذا. فهم يا شباب؟ إذن التماثل المقصود به التماثل في معيار الشرع. إيش قصدنا بمعيار الشرع؟ ما عده الشارع كيلا أو مكيلا فلا بد أن يتماثل معه بالكيل. إذا عده الشارع موزونا لا بد أن يتماثل معه في الوزن. واضح؟ التماثل في الذهب والفضة وزنا. الذهب في زمن التشريع كان موزونا والفضة في زمن التشريع كانت موزونة ولا تزال اليوم أيضا موزونة، فلا بد أن يباع الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا، والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا، ما يضرش. المهم لا بد أن يتحدا في الوزن، لا بد أن يتحدا في الوزن. إذا اختلفت وحدة الوزن هذا شيء ثاني، كيف كان يزنون أولئك أو ماذا يزنون، ماذا يسمون وحدات الميزان، هذا ما يضر، لكنه في الأخير موزون. أنتم قد تقولون لماذا؟ نقول لك لأنه قد يختلف الكيل مع اتحاد الوزن، قد يختلف الكيل مع اتحاد الوزن. مثلا لو جينا الآن نحن نكيل تفاح، مثلا تفاح، نبيع تفاح بتفاح، الوزن عندكم معلوم أنه لن يخطئ كذا، الوزن لو وزننا تفاح في مقابل تفاح لن يخطئ، لكن في الكيل، في الكيل شوف، لما أخذ 3 كيلو تفاح وأضع في مقابلها 3 كيلو تفاح أخرى، هذان متساويان أو متماثلة وزنا كذا، لما يجي كيل هذه 3 كيلو مع هذه 3 كيلو سيختلف الكيل نتيجة لحجم التفاح، حجم التفاح، التفاح اللي فيه كبير وصغير، التفاح اللي فيه كبير وصغير قطعا سيؤثر هذا على الكيل كذا، والتفاح الذي من وزن واحد أو قصدي من حجم واحد سيؤثر أيضا على كيفية كيله، فقد يكون أحد المكيلات أكثر من أحد المكيلات الإيش الأخرى، فهذه اتحدت في الوزن واختلفت في المكاييل كذا ولا لا. من أجل هذا نقول لا بد من الرجوع إلى عرف الشارع في معرفة هذا المال، هل هو موزون أو هو مكيل. فإذا وجدناه في زمن التشريع فالعبرة بما كان في زمن التشريع، إذا لم نجده في زمن التشريع، مال ما كان معروف في زمن التشريع كيف نفعل؟ يقول له يرجع فيه للعرف، ما تعرف عليه الناس، إذا تعرف الناس عليه على أنه مكيل فهو مكيل، تعرفوا على أنه موزون فهو موزون، لا بد أن يتماثل بمعيار الشرع. ثم بدأ رحمه الله تعالى بعد ذلك يتحدث عن هذا التماثل، متى يعتبر؟ خلاص علمنا ما هو التماثل وبمعيار من، الآن يقول لك متى نعتبر التماثل؟ قال وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع، إنما يعتبر التماثل حال كمال النفع، وحال كمال النفع هذا يختلف من مال إلى مال، حال كمال النفع يختلف من مال إلى مال. فالأموال التي تجف، الأموال التي تجف كمال نفعها حين تجف، لأنها إذا جفت كملت بها المنفعة، إذا أشاء الإنسان استعملها الآن استعملها الآن، وإذا شاء أن يدخرها للغد ادخرها للغد، وإن شاء يدخرها لبعد عام يدخرها لبعد عام كذا، فحال كمال نفعها حين جفافها. أيوة حال كمال النفع، هذا هو الوقت الذي يعتبر فيه تماثل الأموال، حال كمال النفع، يعني قبل هذه الحال، قبل هذه الحال وإن تماثل فإنه في ميزان الشرع ليس متماثلا. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، قال أيقل الرطب أو أينقص الرطب إذا جف، أينقص الرطب؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلا إذن، ما دام الرطب الآن قابل لأن ينقص إذا تجفف كذا، إذا تتمر، إذا تتمر قل عما كان عليه حال الرطب ولا لا، الصاع من الرطب بعد ما يصير تمر يبقى على ما هو صاع ولا يرجع كيس مضغوط بقدر الكف، يقل ولا لا؟ يقل مكيالا. فما دام ينقص بعد الجفاف يقول لك لا يصح بيعه بالجاف، لما؟ لأننا لم نعلم التماثل، نحن اشترطنا أن يكون مثلا بإيش؟ بمثل، وهذا الرطب قد يظهر مساويا له وقد يظهر مفاضلا له، فجهلنا التماثل، والجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل، فهمنا؟ إذن فلا يصح بيع الرطب بالتمر، لا يصح بيع الرطب بالتمر مطلقا، ما يصح بيع الرطب بالتمر إلا ما سيستثنيه بعد ذلك من بيع العرايا بس، وإلا فالأصل أن الرطب بالتمر لا يصح للجهل بالتماثل كذا. وهكذا لا يصح بيع العنب بالزبيب للجهل بالتماثل، لا يصح بيع الحب، الحب على الحقل، الحب في الحقل على الزرع بالحب المكيل، ليش؟ للجهل بالتماثل، لأنه هذا قد هذا سينقص قطعا، وكم سينقص الله أعلم سينقص، فنجهل التماثل. فلا يصح بيع الجنس بجنسه متماثلا إلا حال الكمال، إلا حال الكمال، لكن قال لك بعد ذلك هذا الكمال في كل مال بحسبه، ليس الجفاف هو معيار الكمال، ليس الجفاف هو معيار الكمال في كل مال بحسبه. وذلك قال لك وهو حاصل في لبن والتمر، في لبن والتمر. اللبن جاف ولا رطب؟ رطب. كذا اللبن، المقصود باللبن الحليب، المقصود باللبن هو الحليب، فاللبن رطب. لكن يقول لك هذا هو حال الكمال فيه، هذا هو حال الكمال فيه، فلا نقصد إذن بالكمال الجفاف. كذا حال كمال كل مال بحسبه. فالتماثل في اللبن حاصل، فيجوز أن نبيع اللبن باللبن مثلا بمثل، وإن اختلف وصف اللبن، وصف اللبن واحد لبن واحد حقيم، كذا يعني حامض وإيش حلو لم يصل إلى درجة الحموضة، يجوز أن نبيع هذا بهذا لأنه لبن بلبن، واضح؟ وإن اختلف وصفه كالجودة والرداءة، كما نبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وإن كان أحدهما جيد والآخر ردي، ونبيع البر بالبر مثلا بمثل وإن كان أحدهما جيد والآخر ردي، وهكذا اللبن باللبن مثلا بمثل وإن اختلف وصفه. طيب، والتمر يقول لك والتماثل أيضا حاصل في التمر، حالة تمره، التمر جاف ولا رطب؟ أرجع التمر الغالب في التمر هذه جافة ولا رطبة؟ فيها نوع رطوبة، التمر هذا الذي نأكله الغالب فيه أنه رطب، كذا ولا لا؟ فيه رطوبة والناس يتخذون منه الشيرة، فهو رطوب، فيه رطوبة ليس جفافا تاما، لكن هذا هو حال الكمال بالنسبة له، هذا هو حال الكمال بالنسبة له. فالتماثل حال التتمر حاصل. خلاص انتهينا من هذه المسألة. استثنى بعد ذلك من هذه القاعدة وهي بيع الرطب بالجاف كذا، أو بيع ما لم يصل إلى الكمال بما وصل إلى الكمال. الأصل قلنا أنه لا يجوز كذا، قال إلا ما استثناه الشارع، قال وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعناب. يعني يقول لك رخص في بيع التمر، وهو الضمير راجع إلى التمر، وهو يعني بيع التمر بالرطب، بيع التمر بالرطب رخص، جاءت به الرخصة من النبي عليه الصلاة والسلام في بيع العرايا والحديث في الصحيح وخارج الصحيح. رخص في دون نصاب يعني في ما هو أقل من النصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، قال الراوي أو في خمسة أوسق، شك من الراوي، شك من الراوي حملوه على اليقين اللي هو الإيش الأقل، فيما دون النصاب أقل من خمسة أوسق. إيش معنى بيع العرايا؟ بيع العرايا بيع الرطب على النخل، بيع الرطب على النخل بتمر مكيل، بتمر مكيل، فهو بيع لتمر برطب. الأصل أنه لا يجوز، لكن رخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من البيوع لحاجة الناس إليه. الناس في المدينة كان بعضهم لديه التمر في البيت وليس لديه شيء من الرطب في أيام الفاكهة أيام الصيف، فأصحاب النخيل يتفكهون، يأكلون الرطب يوما فيوما، يجنون كل يوم يأكلون هم وأولادهم في البيوت، وأولئك ما عندهم إلا تمر من حق العام الماضي، فيحتاج إلى أن يتفكه كما يتفكه جاره، واضح؟ النبي عليه السلام رخص في بيع العرايا بهذا المقدار بما تحقق هذه الحاجة، فرخص لهم أن يبيعوا الرطب على النخل بالتمر المكيل فيما دون خمسة أوسق، لأنه بهذا المقدار يتحقق، تتحقق الحاجة، فلا يجوز فيما فوق ذلك. قال وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعناب، أي كما يجوز بيع العناب، بيع العنب على الشجرة بالزبيب إيش كائلا بقصد التفكه، لا فرق. ويأتي إن شاء الله الحديث عما بقي من المسائل في الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.